يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمانان، دیاردەیەکی زۆر ئاشکرا و گەورە و بڵاو لە ناو مسلمانەدا باز دەکەین کە بووەتە هۆی زەرەرێکی زۆر، بووەتە هۆی تێکدانی ڕەوشتی مسلمانان، بووەتە هۆی تێکدانی پەیوەندی نێوان کۆمەڵگا، و بووەتە هۆی تێکدانی زۆرێک لە عیلاقات و پەیوەندی کە خوا پێی خۆشە ببێ لە یەکتری هەڵوەشاندەوە لە ناوی بردووە. ئەو دیاردەیەش کە بڵاوە و هۆکارێکی زەرەرمەندە لە ناو کۆمەڵدا، بریتیە لە دیاردەی مۆدێل، یاخود مۆدێرن، یاخود مۆدە کە بە عەرەبی پێی دەگوترێت. ئەو دیاردەیە لە ناو مسلمانەدا بڵاوە. بزانین لە شەرعدا حوکمی چییە و تا چ ڕادەیەک مسلمان دەبێت شوێن ئەو دیاردەیە بکەوێ و پەسەندی بکات و قەبوڵی بکا، تا چ سنوورێکیش دەبێت ڕەفزی بکات و لە ناوی بدات و لێی دوورکەوێتەوە و خەڵکی لێ وریاکاتەوە. مۆدێل یا دەوترێ مۆدێرن، بریتیە لە چی؟ بریتیە لە هەر شتێکی تازە کە بێتە ناو مسلمانانەوە، کە خەڵکی پێی دەڵێن تازە مۆدێل بێت، ئەوە ئێمەی مسلمانان ڕادەکەین بە دوایدا، هەوڵ دەدەین بەدەستمان بکەوێت بۆ ئەوەی ئێمەش خۆشحاڵ و بەختەوەری ئەم دیاردە تازەیە بین و لە دەستمان نەچێت. لە چ شتێکدا شتی تازە قەبوڵە و لە چدا قەبوڵ نییە؟ لە دوو بواردا مۆدێلی تازە هەیە، شتی تازە دێتە کایەوە، چونکە تاوەکو ژیانی ئینسان بەردەوام بێت، بەردەوامی شتی تازە دێتە بوون. لە دیندا تازەمان ناوێت. دین ئەو دینەیە کە خوای گەورە بۆ محەممەد ناردی عەلەیه الصەلاة وەسەلام، دین ئەوەیە کە سەحابە بۆ ئێمەیان نەقڵ کرد. هەر شتێکی تر تازە بهێنرێتە ناو دین بەڵگەی لەسەر نەبێت، ئەوە بیدعەیە و گومڕاییە و ضەلالەتە، قبوڵی نەکەن. دین تازە کردنەوەی ناوێت، ئەوەی خۆی کەون بووە لە خەڵک، نیشانی خەڵکی بدەیتەوە، ئەوە قەیناکە. چونکە چۆن فەرشێک کە زەبڵ و پیسایی بکەوێتە سەر جوانیەکەی نامێنێ و چڵکن بێ، پێویستی بە خاوێنکردنەوە هەیە. ئەو دینەش ئەوەندە بیدعە و خورافەتی کەوتۆتە سەر، پێویستی بە شۆرین هەیە و ئەسڵە دینەکەی کە پێغەمبەر و سەحابە لەسەری بوون عەلەیه الصەلاة وەسەلام و ڕەزای خوان لێ، پێویستە بۆ خەڵکی نیشان دەینەوە. ئەو شتەی کە لە خەڵک بووە بە دین و دین نییە، خەڵک وا دەزانێ ئەوە دینە، پێویستە بڵێن خەڵکینەوە چڵکە لەو دینە نشتووە، بیدعەیە و گومڕاییە، لێتان بووە بە دین. دینە ئەسڵەکە ئەوەیە کە پێغەمبەر کردوێتی عەلەیه الصەلاة وەسەلام. لە دیندا مۆدێلمان ناوێت. دین ئەوەیە کە خوا ناردی. و هەروەها لە دنیاشدا دوو حاڵەت هەیە: دنیای صناعت و پیشسازی و تکنولوژی و انترنت لو بوارانه دا لبواری پیشسازی دا شتی تازه هات ربون او کاری چی باشه و دین اسلام دست خوشی و خوشحالی در دبره بو او هر وکو چون پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بلای قوم اک دار رویشتن خریچی تلقیح کردن و متربه کردنی خورما بون پیغمبری خواه اصلا فرمون بو ادکن نیزانی صلاة و سلامی خواهی لسر به که متربه کردن بو شوه و چاک و قازانجی و الحاصل کاته که ارشاد و رنمایکی پیغمبری خواه اصلا لبواری دنیایی اوشته دا زرعات دا وکو فلاحکان نبو پیغمبری خواه اصلا پی فرمون انتم اعلم بدنیاکم منی ای ولا دنیا کتن شار زاترن لمن پیغمبری خواه اصلا آسنگر نبو وکو حداده چی امرو نیزانی و آسنگری بکا نجار نبوا دارتاج نبوا خياط نبوا چه نبوا كواتا امرو لهم بواري پيش سازي دا كجيان پيش كوي وشتي تازا موديل من بو بيتا وجود كاري چي باش و دسخوشي ليدا كين لو بوارا دا پيش كوتن خوازي و موديل قبولا سياري اك دي موديلي تازي و خاوينترو چاكترا زور باش انسان هاي بيت تطوراتي تازا و پيش كوتني تازا لپيش سازي دا هبت زور چاكم اسلام قبول يتي بلام بواری چی تری جیانی انسان هیا که پیشکوتن خوازی بناوی پیشکوتن خوازی و مدلی تازه تماشا دکین ملتی ایمه لویان زور آزایا که اویش بریتیه لچی لعادتو خوروشتو اخلاقو معامله کردنو حلسو کوتو جلو برگ منده لو دا ایمه بدوایشتی تازه دا دگرین لبواری پیش سازی همو عراق نه کردستانی ایمه همو عراق بین بلین کمپیوتری چند روز کرد نیشتی و من نیه کوالا و پیش کوتوین همو عراق بین نکتنها کردستانی ایما با بلین جهازی چی بچو چند روز کردوا بو بچوکترین شد پیویست من بدرویا لو دا لپیش سازی کسودی ایما و ملت کمانی تدایا پیش کوتوینین براستی تا استاش هر پیویست من هیلا درور بگرین نک هر ایما تیگرای دولتا عربی و اسلامی کان لبواری پیش سازی و تکنولوژی دا هر لدواون اگر خطوه چیان نابد که اویان سود بخشه پیویست ایمه مسلمانیش دا ایمه مسلمانیش بواری خومانی تی دا ببینین و دستمان دیار بیت تی دا و لپیشکوتینی پیش سازی دا لپیش امتان بین بلام اوه من نیا بو چون که لقتاب خانه کان بگره لکولیج و جامعه کان من طلبه کان من تخرج دکن و درده چن کسیری آستی خویندن یان کن هیج نیا ما مستایکانی قدیم که ما مستامان هب و خوم ما مستام هب و ششی ابتدائی تواو کربو درسیان پیدا کتین بقدر ما مستای جامعی امرو علمیان پیبو زور کسی ما مستای جامعی والله دی ناسم معلوماتی هجنیه لآستی خویننو زانستو پیشکوتن دا زور زور لدواین خوش من چک خو من دناسین ای بین با سیری لگل او همو پاریش که صرف دکری بو خویننو بو تربیه بلام سیری آستی خویندن کن ای لبواری عادتو اخلاقو روشتو جلو برگ دا لو دا پیش امریچی کانو بریطانی کانو اوروپی کانو روسی کان کوتوی نتوا جلیک در ناکوی لأوروپا لخو پیشاندانی جلو برگو برالایی الا سبی دی بینی لشارکانی ایم دا دی بینین او چندها کچه یا کچی فلان حاجیو فلان حاجیش ندی بینین او بگیره کچی فلان ماموستا دی بینین او جلی لبره لو دا پیش کوتوین قد دوانا كوين خوانا كاشتيك بكري بو سبيل ناو ايما دادا كريت لو دا پيش كوتوين ام كزراري خوماني تدايا عادتو نريتو تقاليدو اخلاقو روشت بريتيا لكالتوري شعبو قل بيوز بو ايمي مسلماني كورت شانازي بكالتوري خومام كين شانازي بعادتو دابو نريتي كردواري خومام كين بلان بداخو استا بيمان شرما بيمان شرما ايوة كأهلي مزقوتن نق اهلی بارکان و مشروب خوارد نوا که اهلی مزگوتن چند تان استاجیلی کردی تان لبرا او نما چند لخوشککان تان و خیزانکان تان جلی چی کردی بشرف یان لبرا اوش نما دیسان دابو نریتی کردیش من ورده ورده واز لهنا اوش نما بوده به ایم مودیل و مودیرن بروین لسر او بروین کام مودیرنا اوی که اخلاق من نهیلت اوی که حیا و شرف و ناموس لناو کردواری دا نهیله ایم چاو لوا دکین نازانین که اوان لا اوروبا او لغرب جهري شان خوارد او رشاندي شانوا ليش بيزارن ايما تازه دماني بخوينوا واد زانين هنجوينا لزورك لولات غربيه كان لا بقرا لامريكا ليش يقل تصريحات كانوا بريار كانوا اقتراح كاني سروشي امريكا يبيشو برياري اويدا كخويندن جابك ريتوا كرو كشتي كل نبي خستي بردرستي شوراي خويان ومجلسي خويان مدارسه بكريت آية تاتشرا ديك موافقي لسر بكري ونكري لأوروبا چن مدرسة جياك راوتوا لروسيا جياك راوتوا ايمي مسلمان نا دلين اول شارستان يتا بيوشت بيكو بخوين كشوكران كشوكر بيكو بخوين لتمني مراهقيتي وقنجيتي دا بيكو لبوليك بن جا تماشايك چن زيرك دبن جا سيريك او آس دراسي خوين نيك اوانا بدستي دينن سبي كردستاني ايما بيشكوتو دكن لهمو بواريكي تكنولوجيو بيشسازي ان شاء الله والله بس خريكي يكترن كربك تكاو مشغولو چونش تيكي وابكا او كتا بلاي وجوان بيتو كتاكش بكركاو مشغولا بياني چي بو لبركاتو دو بياني چي لبركا بو اوي كسرنجي كركان راجشي خوين نيج لدولي چي ترنستو خوي ليكوتوا اقاي لخوين دنيا شتكانيش يان بو آسان دكري كاتي امتحان بو دياري دكري امتحانك لو چنش تدايا جاب قوبيا كردن بي بغش كردن بي بيار متيدان و بالبي ونان بي والحاصل شتيكي كمو هلي دا بروچيني و كوتاي بي هنا اقونا غيدر چواندو واسطا و واسطا كاريش دوري زوري هي اوكو دزانن خريجي چن خريجي اوه اقتابي كبتواني لو تمندا چون آرز وكاني خوي بجي بينات لأوروبا برابر ازا كانم چندها دراسو احصائيات و سرجميري كراوا لناو دانشگا كان و قتاب خانا كان دا ليشيك لجامعة كان سراكوز إحصائية كراوة لأوروبا لجماري 6000 طلبي كتش چوارسطي كتش ماوة 6000 طلبة تنها چوارسطي بكتشتي ماوة باقي كيتر همو سجي هيا جا دلي لإحصائية كده هاتوا دلي باقي كي كسجي هيا تن حالتي كان هيا لسطا بيستي أو ريجي لسطا بيستيان او زگی کده ام به لبر خو یعنی نابن من دالکان بخیو دکن ببی باب نازانی چی بابیتی نازانی چی بابیتی مهم او من دالی هه او جن من دالی هه ببی او بابی شی هبیو مردی شی هبیت اول لایک لسطا شستی شی حبی منع بکار دینه بویس که کی فریداتو نی بیت یا هر نی بیت یا لبری بریت او جیانی اوروپا یا دمانه ایمج لاسایان کینو پیشکو تو بین وک اوان خوياً دراسة وإحصائيات دكن يتشغل إحصائيات كان يتر لبريطانيا دليل لسطا هشتاي أو طلبانك حمليان هيا لتماني بازدا صالي بوخوارن لسطا هشتا كحمليان هيا لسطا لتماني بازدا صالي برو خوارن سيزدا وچواردا وبازدا صالة أوه سربرز من دكا أوه قال كمان برو بيشا ودبا كاتي حاجي براي برايزي مسلمان كدي يا جماعه نويج لكي بوشي ويك تكد براي دكي بو مدرسه بو كتاب خانه ودانشغا بيدوا شهرستانيه بدز دينو بيدوا مثقف دبيت يان اويا بويت عبدي بارا طلي باك تكش مستقبل شي هبه نازاني بو مستقبلك لدز دا اسلام دجي خويندنيه خويندن بيويست لسر بيا ولسر جن لسر كر ولسر كتش اسلام واجب شكر دوا طلب العلم فريضه على كل مسلم علم ودستهنان فرضه لسر هم مسلمانك جن بيام بياو بلام چون ودستي بينه علم بدس بينين وشرف وكرامه ناموس ماندانين او زري ريزورت سياتر بولا قازانج علمك كاخلاق روشت ادب دينك لدست ندى لسري بلام كاخلاق روشت ادب نما او خوينا تشكل شي هي أوهم إحصائياتي كراوة لسطا بيستي دلي لإحصائي كده لسطا بيستي أو طالباتنا أو كتش طلبانا ديوي بباشي بمينيتوا وميرديشي قانوني وشرعي لاي خويان بكاد لسطا بيست باقي كي ترجوي لونية هر لا سيزده وچوارده وپازده صالية وأوه إشي خوي ترتيب كردوه جا مندالي هيا مندالك إلى بردبا چونه وچونية أوشتانا هموي هيا لخارج لدر ولا غرب ای مجدمانی ولاسای آوان کینو بوی و کوان پیش کوتو بین دعو کردم لخوای پروتگار و من لبکا کتاب گین بزنین زرر و قازانجی خومن و ملت کمان لچ دعای والحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله مسلمانان خوای پروتگار لقرآن پیروز کیدا هر شتک کسر بچشه بو خرابه هر وسیله کسر بچشه بو خرابه او رگایشی لگرتوی بوی دفرمی خوای پروردگار ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا نا فرمي الزنا مكن دلي لي نزيك مبنوا ولا تقربوا الفواحش لفاحشه وبدروشتي وخرابا نزيك مبنوا هر لي نزيك مبنوا نقميكن بو چونك دائما زنا وفاحشه وخرابا كاري اغراءاتي لقلا جاذبيو سرنجراتيشي لقلا يعني چون دبينيت كاتك راوتيك ديوي راوبكا كاتك كطلقي دنيت ولا دوري او طليت دادنه لدوري خواردن كدي كاتي نيتشيري راوكي كديكا هندي خواردن درجيت بو اوي بو خواردن بخلطيت حيوانك يا نيتشيرك ببيو بيت هموشت حرام كانش اوان لدوري او حرامه تشنت شتيكت بو رجتراوا كسرنج درادك يا شيو جذب الدكا رادك يا شي بو يبكي بنار حرامك زنا هر اوني بليتوشي زنا دبم چند شتێک هەیە بەرەو زینات دێنێ تێکەڵی کچوو کوڕ بە یەکەوە ئەوە ڕێگایەکە ڕێگ ڕادەچێشێ وەکو موغناتیس ڕای دەچێشێ بۆ زینا یعنی گەنجێک بهێننە بیر خۆتان بیری لێ بکەوە گەنجێک لە تەمەنی چواردە و پازدە و شازدە و حەفدە و هەژدە ساڵیدا لەو تەمەنی گەنجێتی کە شەهوەت و ئارەزووی تێدا بە قووەتە و عەقڵەکەی تێدا کەمە لەو تەمەنەدا تەماشا دەکا کچێکی ناسکو و گەنج خۆی ڕازاندۆتەوە و خۆی ڕوتکردۆتەوە بە جوانترین شێوە ببي اوي شرم لدايكو لباوكو لكوملقاو لخواش بترسيد اي چاوري چي دكن لوا چاوري او ناكي كتوشي فاحشه وخرافه ببن يا چاوري او دكي كزور علمي چي زورد بو بدس بينيت كواته هر وسيله راد بچي شي برو زينا خوا فرميتي وريابا تيكلي كچوكر يا چيك لو رگاياني كبرو زينا دبات اوهم افلامو او ستلايتي كلامالان دادناوا او انا كشو دي بينت او هم برلايا او هم مسلسلي خوج ويستني وعشقايتي كدي بينك شكركات وانا زاني او كتد او كرات بير لو دكات او ايش سبيني او تطبيق بكات او هم مجليك هيا وروت او افرتي روتي تدايا بيدواني او شتانا هموي كروك شكت عائلك هل بوشينه براي مسلمان لغرب دا لناو اوروبيا كانوا كافر كان دا افرد بریتیه لە بازرگانی پێوە دەکرێ بازرگانی سلعتێک افرد قیمتی لای ئەوان تەنها ئەوەیە کە ئارەزووی خۆیانی پێوە دەست بێنن و پارەی پێوە دەست بێنن مامۆستایەکی جامیعە برادەرمە کوتی چوون بۆ ئەمریکا بۆ ئەوەی لەوێ دکتۆرا بخوێنە کوتی لەوێ بە ڕێگادا ڕۆیشتم تەماشام کرد کەلیمەی ئینگلیزیەکەش چاک نایزەم گێڵ شۆو تی معرضی که لیبو معرض النساء پیشانگای آفرتان توی آفرت خوی رود کرده تو لجام خانه دا برو بیکره او قدر و قیمتی آفرت لای غرب دی فروشه بپاره برو بیکره پاره تی برو بیکره تواو او آفرت خوانی هیج نیه ملکه ملکی خوان معرضه چون سیاره دا فروشید چون لا حاجیاوه معرضی منگا فروشتن و مر فروشتن هیه لیوش معرضی آفرت فروشتن هیه تی بچایو خون بینیم آفرت او دا فروشید چه ده چه دیکره دیکره بکاری دینت لای اوان او قیمتی آفرته بلام چون بین جهره کمان در خواردن بناوی هنجوین دلی حریتی آفرت ما فی آفرت ایوی مسلمانان ما فی آفرت زود دکن حقی آفرت نادن حقی آفرت اویا کتو پاری پی پیداکی لمعرض داینه و بی فروشی لسر همو شوشواتك ولسر همو قابو قاچاغك ولسر هموشتك رسمي آفرتي چروتي ليب دي بوي خلق بيكره كواتا تويك براي برزم آفرت بو بكاردينن چون راوي بيبكن راوي دينار وراوي درهم وراوي پارا وراوي منصبي بيدكن آفرت بو اوه لاي اوان قيمتي آفرت لقالي راد بو يرتاوكو گنجو جوانا دواي او تواوخو نبي بيهنت ونبي بيهنت وخانوي بو بكا ومالي بو دابنه ومصرفي بچشه اوشتاني نية تا گنج را ده بیرد و ایه مالی ده که آفرت مشکلی خویتی بلام لیسلام ده آفرت چند برزه تو ده به ماریشی بدهید ده به جگا و رگاشی بود دابین که ده به نفقشی بچیشی ده به هستی به همو حقوقی که او آفرتا نگولا تا گنج جوان را بیرد و ایه مالی که و پرجوی خواه برالای که شتیوانی لیسلام ده اول غرب او حالا پیره کچیک تلفونی با کردوم دلت خوی دستو تینید خیر بو خود دستو تینی من لرجاني دنيام دا ودوا او كسانك وتم كخريجي شانو مسرحي وفنان وهنرمندن ابروم نما وحيام نما وخوم دسوتينم نصيحات نرزانم شي اخوا شاهده لا تشي شو تليفون دكا كشي شي كرد بس خوي دسوتينه باشا بو سببكي ظلم من هيك نما وحيام نما وشرف نما لناو كومل قاده سوق بوم سرم شوره مردن وخوسو تاندن بومن باشترا سيدي كبو اي لهاد شكو باوك كاهمالي كرد دایکه که اهمالی کرد، اهمالی دکه با کیفی خوی آوکته، خوشتند زانن، عاطفه و سوزو، لآفرد د عاطفه و سوز زور با قوته، آفرد که آجاد لی نبی و نصیحتی نکی، با عاطفه خوی و دروات تا دکه بتو چالک، کعاقبت کی یا خوشتندن بیا خوکشتن بیت، که وقت برای کارم ایو مسئول، مسئول لآفرتان، مسئول لخوتان، لجنجکانتان، بار روشتو اخلاقی او من لتمان تیج نچه. هر ملت اخلاق و روشتی تی دانم بتوا و حساب روی بو اخوای گرد فرمی ولا تقرب الزنا هر شتیک سرد چشه بو زنا ای ولین زگ نکو نوا هولی او بدن کداوین پاک بن نک داوین پیس بن کسیری جلی افرد دکی یا تسکا یا کورتا یا تنکا یا لا سای جلی کافرکان دکاتوا یا لا سای جلی پیاوان دکاتوا دی بوشتانه چه دبیت بوشتانه خوی بر لعنتی خوا دادت خوي بر غضبي خواد ذاك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي وكل صحيح مسلم ذا فرمي الصنفان من أمتي لم أرهما من أهل النار لم أرهما فرمي دو بول لأمتي من هنا دو صنف كمن نبينيون نين لسردمي من ذا بلام دين يشجع لو دو صنف شيء ونساء كاسيات عاريات أفرتانك بوشتاشن روتيشن يعني شون بوشتاش أو روتا في عمر صنف فرمي نبيني ولا سردمي أو داشتوا نبوة بناو جلي لبرة بلام لحقيقة دا أوجل نية سنجي بوسر وروتا قاتش إلى أجنوية وبخوار وروتا تيجي اشتبو يا تسكيش جلكي يا تنك جلكي إكواتا وكي بوشتايا هر بناو بوشتايا دناو كروت بوايا بقر زور جاري واهايا اگر أو آفرت بروتي بصورة ولواني زور باشتر به لويك أو جلت تسكي لبركة شكو كبا روتي بقرات وخلق تفو لعنتي دكات بلام جلي چي تسك لبركة بحساب بوشتاشا سرنجي خلق زيات الرادة چشت كوا تبرا كوا شرف كوا حياء كوا ناموس كوا غيرة وكرامة وشهامة من بو قبول كين كشان من وخشكان من وخيزان كان من أو حاليان بيت والله دلم والله أجر بيتو أو شيء وبر الله يا خدمت بو قلي إيه مبكى قال كمان رزقار كاتو بره وبيش وشي بره دلم بهر حال كدروزني بلام بهر حال بلام بيتان وايا أو قال كمان رزقار كا بيتان وايا أو أستي خويندن من برس كا پیتان وای بره و پیشمان برد نه والله بو زور بی هر زوری گنجان تا تمنی چی درنگ جن نهند بو زور بی کچان ماونه تو شویان نکردوه سبب که چیه؟ سبب که اوی بونمونه بیه نپیش چایو خود اگر خواردنگ لمطعمک با 5000 و 10000 بی خواردنگ چیش لو لاودان درا بی ببلاش چه مجبوری بچی 10000 پیب دهی؟ بلاشه که هی با کیفی خوم لوده خوم لوده خوم لوده خوم طاقت منی بچم 5000 10000 لیبدم گنج تماشا دکه با کیفی خوی معرضی کچان و آفرتان لبرچاویتی و لبردستیتی دچیت مکتب به همان شیوا دچیت کالج و جامعه به همان شیوا لمالکان ده به همان شیوا لدائره کان به همان شیوا لبازار کان به همان شیوا لا محلی تجاری و فروشیار کان به همان شیوا چی بیه آفرت با کیفی خوی هی و راد بیره چی دا ولویکا خمي جنهنان وخمي ماربرين وخمي خانو بودانان ونفقة چشان بكات بو خوي بستيتو بوا بو اوهم كتما وتوا بو اوهم كرما وتوا طاقتي جنهنان ينية بلام عاقبتي كده ببراي من عاقبتك اي بدبختية چار الرشية بو خوت وبو خيزانت وبو ملتكشت بو اسلام هاني قنجان ددا من استطاع منكم الباءة فليتزوج هر كسي لئي ودتوان جن بين بابي هنا بلام تماشا دكين لولا وماريك كان بوت الصد مسقال وبيانصات وهزار مسقال لولا شو الراب واردن بوت بلاش ودفلس شو مجبور بتشي بيانصات مسقال لشو بينج المعركات نا والله بخير راب دبير تادا توانيو يا دا كيت خارج راب واردن لو زيات ريشو شي دا ولا ويجن بينه اگر سيري مالا كان ما نبكي كان كتي قير ما وتولو مالا ندك تأس تشوينا كدوا سببك هي شيا سببك او بدبختية او لشرعي شريعة لا دانية کتو تقوای خواد نکردو لخوا نترسای برالایت کرد او دمینه تو کس دوائی نایوی تو کسیش دخوازی نکد که تا برا کنم باب گره نو بولای خوا بگره نو بو شرف و کرامت و عزت من باب گره نو بو سببیک بو هو كارك كملت ماني بي سر برز بي نق ملت ماني بي سر شور بي قيناك تو استفادة لغربك استفادة عن لبك لشتك دا كسودي قلو ملتك تتدايا وكو اوان زيرك بسيارة دروس بك وكو اوان زيرك بكمبيوترك دروس بك وكو اوان زيرك ببتوان جسرك دروس بك نا اوشتانه هيچ من نيا اي لا چه زيرك ينو پيشيان دا كوينوا لا جلو برك ماندا لا اخلاق روشت ماندا لا عادات دابو نريت ماندا كاوش همو بزرري خو من تاود به كوا تالير دا دلم پيويست او ارچي سرشاني همو کسي چي مسؤول كار بدستا او مسؤولا باوكو دايك بن چكو مسؤول لكروك چكان يعني او مسؤولا مديري مكتب كان وما مستاي مكتب كان بن او مسؤولا مديري دائره كان بن او مسؤولا دكاندارك بيت او مسؤولا مدير ناحيه وقائم قام ومحافظ سروقلاتك بيت لسر هموتان مسؤولا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لسر هرهمي مسؤولا بارزغاري لاخلاق وروشت وناموس وكرامتي او مله تبكات دين اسلام بو چی هاتوا دين اسلام بو هاتوا دينكت بپارزيت اخلاقكت بپارزيت عقلكت بپارزيت مالكت بپارزيت ناموست بپارزيت هر شتك دين وعقل وناموس ومال روشت تيك ده او مفسدته وحرام لدين الاسلام ده بو سحر وجادو كري حرامه كو دين انسان تيك ده بو شريك بو خوا دانان وهاور كنا غير اخوا حرامه كو عقيده دنا هلو دين دنا يلا بو اختلاط وتيكليك شو كل حرامه چونك ناموس واخلاق روشت ناهلت لسر همو مسؤولك كلا بچوك وتا گورا بيويست لسريان او ملته اخلاق روشت ايمان الدين او ملته ببارزن پیغمبر اخوه عليه الصلاه والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه هچ كسيگنيه كمسؤوليتي چي لبردز بيت غش لجير دستكاني خوي بكات الا خوي گور بهشتي لي حرام كردوا هر اونيتو مسؤوليت بدز بيني هر اونيتو بلاي ولا من جنم هي ومن دالم هيا لمن دالا كانت مسؤوليت لشاركت مسؤوليت لمكتبكت مسؤوليت لقتابي كانت مسؤوليت لقالوا اجتماعكت مسؤوليت يا كم مسؤوليتي مسؤوليتي دينا مسؤوليتي اخلاق وروشتا اگر او انا غشيت يدابكي هولو تيكوشاني تو تنها او بي پاربو من دالكت بيدابكي اگر لا اخلاق و ايمان وروشتين منه او تو غشد ليكردن كغشد ليكردن حالت شيا خواي گور پیغمبر صلى الله عليه وسلم الا حرم الله عليه الجنه خواهی گوره بهشتی لی حرام کردوه جاو باو نخلطه نویش دکی باو نخلطه روژی رمضان دگری که بیتو خیزانو من دالد اهمال کیتو پرورده یا نکیت پرورده چی جوان لبد روشتی و به ایمانی نیان پارزید والله خواهی گوره بهشتی لیت حرام کردوه با کشیده سرد ننازی به میزری سپی شد ننازی به مسئولیت و ده صلاتی شد ننازی هر صنفیک بی و هر تاقمیک بی غش لو امته بكي لديني او امته لاخلاق او امته الا دشي تجهنم وا خواب من بارزيت كواتا براجن با هم من بخو من دابشينوا تا كي ببينين لبازار كان من لدكان كان من او دكان انيك جلي موديل دينن والله باركت حرامه والله دكان داريتي وتجارتك حرامه كاتك جليك ديني افرتي مسلمان وكتاني مسلماناني بي بدروج دكي لاخواب ترسي تنها او جرينيتو بارا بيداكي دبي بحلالش پیدا کی بچی کامت جلا بد روشتی او مودیل کافر کان به هنی بونه امته چاک بزانه خوای گورا لید قبول ناکاو سر شوری دنیا قیامت دکا پیغمبر خواش علی صلی الله علیه و سلم تشبه به قوم فهم منهم خو ما لقوم چی کافر بچوینین لقل اوان حشر ذکرین تو مسلمانی هول ده بهشت بنسیب بیت هول ده خوالد رازی بیت بیر بک وک امر یا بیان دمرید بیر بک ولی پرسینه ود لسره برای برزم بهو لذته شهوتي ساعاتك جياني چي نبراوي قيامت لدس خود ندي زنا كردن لحظه يكا بلام اگري جهنم هتا هتا خواب من پارزيت اگري جهنم زور خطر اگر يك ساعاتي شي تدابيت چي جاي اوي ماوي چي زوري تداب مني تو خواب من پارزي كواتا بينه وحوش خو من كچان من قران من برايان من خوشكان من كسوكار من ملت كمان بينه وحوش خو من براجان با كارك نكين كا زرر لا خيزان و امت بدا او همو دیار دی طلاق دان به چیه وا به او یو کچاوی لدره و یو خزانی خو ماندو مشغولی شولینان و خدمت کردن یتی ناتوانه و کوکچی چی برلای دره و خو برازینه تو 24 ساعته تماشا ده کی او گنجه خزانی خو طلاق ده داو بدوای چتر ده ده قرید كواته هموي سبب كي بشرعية ودورية الأخوة هموي سبب كي كوتنا شوين موديلا خواي جورا أو موديلا من لبستين توا خواي جورا لنا أمدا أمت من باكات ولي داو كارم لخواي بيرودجار بو خاطرنا وجوانا كاني بو خاطر صفات برزكاني روح من بيبكا أخلاق من جوانكا إيمان من بتوكا أخير من خيركا وبختور منكا والبهشت من بنسيوكا ولجهنم رزجار منكا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون